التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، ومن تركها تهاونا طبع على قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. أيها المسلم الراجي لثواب ربه، حافظ على وظائف هذا اليوم العظيم وأعماله، وهي الاغتسال قبل أن تأتي إلى المسجد، والتطيب واستعمال السواك، ولبس أحسن الثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. أيها المسلمون، أين المسابقون إلى الخيرات؟ أين المنافسون في الطاعات؟ استمعوا إلى هذا الحديث العظيم عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. الله أكبر يا عباد الله، عمل يسير وفضل عظيم. وروى الحاكم والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وفي يوم الجمعة ساعة الإجابة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. وهذه الساعة إما أن تكون ما بين أن يجلس الخطيب على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وإما أن تكون بعد العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. أيها المسلمون، إن يوم الجمعة يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد والثواب والعقاب، يتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر بين يدي رب العالمين عز وجل. إن من خصائص هذا اليوم أنه يستحب فيه كثرة الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت، أي صرت رميما باليا؟ فقال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. أيها المسلمون، إنه وإن كان التبكير إلى صلاة الجمعة سنة مهجورة في هذا الوقت من كثير من الناس، فلقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يحث عليه ويرغب فيه كما سبق، وكما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي غسلا كغسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي لفظ: إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول. فيا أيها المسلمون، إنه لا يحق لمن قرأ هذه الأحاديث وسمعها أن ينكس الرأس خجلاً من الله عز وجل، وحياءً من الملائكة المقربين، وشفقةً على نفسه وعلى إخوانه من المسلمين، إذ يفرِّط أعدادٌ من المسلمين بهذا الخير ويزهدون بهذا الثواب. فكم من الفرق الكبير بين من يتصدق ببعير وبين من لا يتصدق بشيء، لأنه تأخر في بيته ولم يأتي إلا بعدما طويت صحف الملائكة صحفها. فكم من جمعة مضت وصحفها طويت ولم تكتب فيها من السابقين زهد في الأجر من عدد من المسلمين هداهم الله. إن البعض لا يأتي إلى المسجد إلا بعدما تطوى الصحف، ولربما بعضهم يفوته سماع الخطبة أو جزء منها. جعلنا الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر وإذا وعظ انزجر. هذا ما نرجوه ونؤمله، ونسأل الله ألا يحرمنا فضله، وأن يعيذنا من العجز والكسل، وأن يرزقنا الاستعداد والعمل، وأن يختم لنا بالحسنى. يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الإخوة اللي على الأبواب، يوجد مصلى خلفي، الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، واختص به هذه الأمة من بين سائر الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ها قد سمعتم رحمكم الله فضائل هذا اليوم العظيم وما خصه الله به من الوظائف والمستحبات والأجر والمثوبات. فهل بقي عذر لمتكاسل؟ إنه يوم واحد في الأسبوع ووقت واحد، فهل لا جاهدنا أنفسنا وبادرنا بالحضور واستمعنا للخطبة التي تعد من أجلنا وقد أمرنا بالإنصات لها؟ بل إن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى. وفي سنن أبي داود: من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى أو تخطى كانت له ظهرا. ولعلي بهذه المناسبة أنبه إلى بعض الأمور التي تقع من بعض الناس في هذا اليوم، فمنها الجهر ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب. فهذا الفعل من محدثات الأمور، والمسلم قد أمر بالإنصات وعدم رفع الصوت كما نبه على هذا أهل العلم. ومنها أن بعض الناس ينشغل أثناء الخطبة بالسواك والالتفات وتفريق النظر من غير حاجة، ولربما فعل الاحتباء المنهي عنه، وهو ضم رجليه إلى بطنه إما بثوب يجمعهما به مع ظهره أو بيديه بدلا من الثوب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة والإمام يخطب، لأن ذلك يجلب النوم ويعرض الطهارة للانتقاض. وفي سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد: إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. ومما نهي عنه أن يصل المسلم صلاة الجمعة بصلاة بعدها بدون فصل بينهما بكلام أو نحوه، يدل لذلك ما ورد عن السائب بابن أخت نمر أنه قال: صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت مباشرة في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. أيها الإخوة، من أدرك ركعة من صلاة يوم الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، فليضف إليها ركعة أخرى بعد سلام الإمام. أما من جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإن الجمعة قد فاتت، فينوي صلاة الظهر ويدخل مع الإمام، ثم يصلي بعد سلام الإمام أربع ركعات صلاة الظهر إن كان قد دخل وقتها. واعلموا أنه ليست للجمعة سنة راتبة قبلها، ولكن يشرع ويستحب لمن جاء إلى المسجد أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام. أما بعد صلاة الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وكان ابن عمر إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. رواه أبو داود. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه وأزواجه وجميع أصحابه. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين ومن أعانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرج هموم المسلمين وغمومهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، وعاف مبتلاهم، واقض ديونهم، ويسر أمورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم أعوانا على الخير أنصارا له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.